يسألونك عن الساعة وسلم وبارك عليه. إنما أنت منذر من يخشى، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. صدق الله العظيم.